فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنت قلت ذلك؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم وأفطر وقم ونم، فإن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. فكل إنسان يدعو التزامات أهله وما يلزمه نحوهم ليعتكف، هذا قصور منه في العلم وقصور في الحكمة أيضا، لأن قيام الإنسان بواجب أهله أفضل من كونه يعتكف. أما الإنسان المتفرق الذي ليس عليه مسؤولية لا من جهة الوظيفة ولا من جهة الأهل، فنعم الاعتكاف في حقه لا شك أنه مشروع. فإذا كان له التزامات أو عليه التزامات في أول العشر ولكنه يفرغ منها في أثنائها وأراد أن يعتكف البقية فلا بأس بها، لأنه يدخل في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. هنا في سؤال ثاني، في سؤال ثاني لماذا تعالى الأول؟ طيب. يقول السائل جرى من عدة سنوات ونحن لا نمسك حتى نهاية الأذان، فما حكم عملنا هذا؟ الأذان لصلاة الفجر إما أن يكون بعد طلوع الفجر أو قبله، فإن كان بعد طلوع الفجر فإنه يجب على الإنسان أن يمسك بمجرد سماع النداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى طلع الفجر. فإذا كنت تعلم أن هذا المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر فأمسك بمجرد أذانه. أما إذا كان المؤذن يؤذن بناء على ما يعرف من التوقيت أو بناء على ساعته فإن الأمر في هذا أهون، وبناء على هذا نقول إن لهذا السائل إنما مضى لا يلزمكم قضاؤه لأنكم لم تتيقنوا أنكم أكلتم بعد طلوع الفجر، لكن في المستقبل ينبغي الإنسان أن يحتاط لنفسه فإذا سمع المؤذن فليمسك. نعم. يقول السائل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد على يديه عند القيام في الصلاة، فهل نقدم اليدين أم الركبتين عند القيام في الصلاة؟ نعم. فهذا الاعتماد الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من السجود مصحوب بالجلسة التي تكون بعد القيام، كما في حديث مالك بن حويرث يجلس ثم يعتمد على الأرض ويقوم. وهل يعتمد اعتمادا عاديا مثل على الراحة أو يعتمد فيضم يده كالعاجن؟ في حديث بهذا اللفظ كالعاجن، لكن النووي ضعفه. وأصل المسألة هل المشروع في حق المصلي أن يجلس إذا قام إلى الثانية أو إذا قام إلى الرابعة أو أن لا يجلس؟ في هذه المسألة للعلماء ثلاثة أقوال. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجلس مطلقا، والمشهور من مذهب الشافعي بالعكس أنه يجلس بكل حال. وتوسط بعض العلماء في هذه المسألة كالموفق في المغني وقال إذا دعت الحاجة إلى هذا الجلوس جلس وإلا فلا. فالأقوال إذن كم؟ ثلاثة. يجلس مطلقا، لا يجلس مطلقا، يجلس إذا دعت الحاجة. وعندي أن هذا القول التفصيلي أقرب من النفي مطلقا أو من الإثبات مطلقا. ومع ذلك فهذا الرجحان عندي ليس ذلك الرجحان الكثير، لكن هو أقرب من القولين الأخيرين من قول النفي مطلقا أو الإثبات مطلقا. ويدل له أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام يعتمد، والغالب أن الاعتماد لا يحصل إلا عند حاجة ومشقة في النهوض، وعليه فهذا القول الوسط هو أقرب الأقوال الثلاثة عندي، والعلم عند الله عز وجل، لكن الإنسان بقدر ما يستطيع يتكلم. والشيء الذي أريد أن أقوله في هذه الناحية إنه لا ينبغي لنا إذا رأينا من يجلس أن ننكر عليه، وإذا رأينا من لا يجلس أن ننكر عليه، لأن بعض الناس إذا رأى من لا يجلس أنكر عليه وقال أنت مخالف للسنة، وآخر إذا رأى من يجلس أنكر عليه وقال أنت زائد في صلاتك. والذي ينبغي لنا ما دامت النصوص ليست صريحة في هذا الأمر أن لا ينكر بعضنا على بعض كما أسلفنا في أول الكلام. أيضا شيء آخر في هذه المسألة، وهي أن الذين يجلسون ويرون أن الجلوس السنة، إذا صلوا وحدهم أو صلوا أئمة فالأمر في هذا ظاهر، لكن إذا صلوا خلف الإمام والإمام لا يجلس فما هو السنة في حقهم؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن السنة ترك الجلوس تحقيقا لمتابعة الإمام، انتبه ولد، تحقيقا لمتابعة الإمام، فإن من تمام المتابعة أن تبادر إلى الانتقال بعد إمامك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبر، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا. الشرط والمشروط أظن أنهما متعاقبان ولا لا؟ نعم، إذا جاء الشرط فالمشروط يليه، فالمشروع في حق المأموم أن يبادر بمتابعة إمامه، وعليه فإذا لم يجلس الإمام فلا تجلس قم معه، كما أنه لو جلس الإمام وأنت لا ترى أن الجلوس مستحب فالمشروع في حقك أن تجلس متابعة للإمام. بقي أن يقول قائل إذا كنت تحث على متابعة الإمام إلى هذا الحد، فما رأيك لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين عند الركوع ولا عند الرفع منه ولا عند القيام من التشهد الأول؟ هل تقول للمأموم لا ترفع؟ وما رأيك لو كان الإمام يرى الرفع والمأموم لا يرى الرفع؟ هل تقول للمأموم ارفع؟ الصورة واضحة قل لا، واضح السؤال واضح. طيب، هذا الرجل يصلي خلف إمام، الإمام لا يرى رفع التكبير، رفع اليدين في التكبير إلا في تكبير الإحرام فقط، ولا يرى رفع اليدين عند الركوع ولا عند رفع منه ولا عند قيامة الشهود الأول، فهل نقول المأموم إن من تمام المتابعة ألا ترفع يديك عند الركوع ولا عند رفع منه ولا عند قيامة الشهود الأول؟ نعم، قد يقول قائل نعم، وقد يقول آخر لا. والصحيح مع قول من يقول لا، ليش؟ لأنني إذا رفعت يدي وهو لم يرفع هل أنا مخالف له؟ لم أتخلف في الوقت، أنا الآن متابع له، ركع فركعت وسجد فسجدت وقام فقمت، ولم يحصل مني أي مخالفة، غاية ما هو ذلك أني خالفت في عمل لا يعد مخالفا. بدليل لو كان الإمام يرى أن المشروع في جلسة التشهد التورك مطلقا، وأنت لا ترى التورك إلا في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية، فهل توافقه؟ نقول لازمك الموافقة، والعكس بالعكس، لو كان يرى الافتراش في كل الجلسات وأنت ترى التورك في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية، نقول لك الحق في أن تتورك، لأن هذا ليس فيه مخالفة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبر، رحمك الله، فبين الاختلاف عليه. أرجو أيها الإخوة الانتباه لمثل هذه الأمور الدقيقة التي قد تخفى على بعض الناس. نعم، يقول السائل ما في سؤال، اكتب ورقة. اكتب ورقة بنفس الموضوع. نعم. يقول السائل: قراءة الفاتحة للمأمومين في صلاة القيام والتهجد هل تجب عليهم أم لا؟ وهل يقرأها والإمام يقرأ أم لا يقرأها؟ وهل تعتبر قراءة الإمام لهم قراءة أم لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم في قراءة الفاتحة أنها واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية عامة. فإذا قال قائل: ما هو الدليل على قولك هذا؟ فالجواب حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والنفي هنا نفي للكمال ولا للصحة؟ نفي للكمال ولا للصحة؟ للصحة. لأننا أصلنا قاعدة من قبل نقول قلنا ولا قلنا إذا ورد النفي فالأصل أنه نفي للشيء بعينه، فإن لم يمكن ذلك فهو نفي للصحة، فإن لم يمكن ذلك فهو نفي للكمال. هذه القاعدة متفق عليها بين العلماء، لكن التطبيق يختلف بناء على تحقيق المناط في هذه المسألة. طيب، الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ما في استثناء. فإن قلت هذا العموم معارض بالقرآن، وش القرآن؟ إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فما دام لم تقرأ أنصت، نقول وهذا العموم أيضا مخصوص بقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فعندنا عمومان كل واحد، أو عندنا نصان كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه. وحينئذ نرجع إلى الترجيح، والراجح عموم قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما الذي يرجحه؟ ما رواه أهل السنن عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم صلاة الفجر فانصرف، فقال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وصلاة الفجر سرية ولا جهرية؟ جهرية. إذن فهذا الحديث يرجح عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويكون مخصصا لقوله عز وجل: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فيكون إذا قرأ في غير الفاتحة، فالفاتحة لا بد من قراءتها. وبناء على هذا نقول إن من صلى خلف الإمام في التراويح أو القيام وجب عليه أن يقرأ الفاتحة ولو كان إمامه يقرأ. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى؟ نعم، يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى، لأن المسعى لا يعتبر من المسجد الحرام. ولذلك لو أن المرأة حاضت بعد الطواف وقبل السعي فهل تسعى ولا لا؟ تسعى، لأن السعي ليس طوافا، لا تشرع الطهارة، والمسعى ليس من المسجد، فيجوز أن تسعى فيه، يجوز أن تسعى فيه. وعلى هذا فنقول إن المرأة الحائض لو جلست في المسعى تنتظر أهلها فلا حرج عليها في ذلك. نعم. يقول السائل: أنا رجل اعتمرت وطفت وسعيت، وعند التقصير قصيت بالمقص من جهتي رأسي، وقالوا لا يصح ذلك، فهل علي شيء وماذا أفعل؟ وإذا كان علي شيء من هدي فأنا لا أستطيع، ولكن ابني يستطيع بذلك، أفيدونا جزاكم الله خير. هذه المسألة سهل حلها، سهل. إذا قصر الإنسان بعد رأسه جاهلا فلا شيء عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن عليه أن يأتي بالواجب، وهو التقصير من جميع جهات الرأس أو الحلق، لأن القول الراجح في هذه المسألة أن التقصير لا بد أن يعم الرأس كله، ما هو كل شعرة منه، لكن جهات الرأس كلها يعمها بالتقصير. وأما القول بأنه يكفي أن يقص ثلاث شعرات فهو قول مرجوح، لأن الله يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين. ومن المعلوم أن الإنسان لو قصر ثلاث شعرات من جانب الرأس ما أحس الناس بأنه مقصر، لا بد من تقصير يظهر أثره على الرأس، وهذا لا يكون إلا إذا شمل جميع الرأس. فنقول للأخ السائل الآن يجب عليك أن تخلع ملابسك وأن تلبس ثياب الإحرام لأنك لم تحل بعد، فعليك أن تخلع المخيط وهي الثياب التي يعتاد الناس لبسها كالقميص وشبه، وأن تقصر، وعليك ثياب الإحرام. فإن لم يمكن فإنك تقصر ولو كانت عليك هذه الثياب. يقول السائل أنا أخذت عمرة فلما طفت وأتممت ثلاثة أشواط ومع الرابع انتقض وضوئي، فما الحكم؟ هو لو كان السائل حاضر يبين لنا الآن، هل مضى في طوافه ولا ذهب يتوضأ؟ السائل موجود؟ لا حياة في الدين. نعم يمكن ذهب خلنا. طيب نجيب على المسألتين. نقول هذا الرجل لما انتقض وضوءه في أثناء الطواف كان الواجب عليه إذا كان الطواف طواف عمرة أو حج الواجب عليه أن ينصرف وأن يتوضأ ويعيد الطواف من جديد، لأن طوافه بطل لما انتقض وضوءه، بناء على قول جمهور أهل العلم بأن الطواف تشترط له الطهارة. ولكن الأخ لم يبين حاله بعد، والظاهر أنه استمر في طوافه، استمر في طوافه، فيسهل عليه الآن أن يخلع ثيابه وأن يطوف من جديد ويسعى ويقصر. فإن قدر أن الرجل قد ذهب إلى بلده فإننا نقول لا يلزمه شيء. لماذا؟ لأن القول بعدم اشتراط الطهارة في الوضوء قول له وجهة نظر، قول قوي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن الإنسان إذا طاف على غير وضوء فطوافه صحيح. وعند التأمل في دليل هذا القول يتبين أنه قول قوي، لكن متى أمكن أن يطوف الإنسان على طهارة فإنه بلا شك أفضل. فإن كان السائل موجود الآن في مكة فما أسهل الأمر عليه أن يذهب ويلبس ثياب الإحرام ويعيد الطواف من جديد والسعي والتقصير. أما إذا كان الرجل قد ذهب ويشق عليه الرجوع فلا يجب عليه الرجوع، لأننا لا نستطيع أن نلزمه بأمر ليس ظاهرا في الوجوب. يقول السائل ما هو الأفضل بالنسبة لأهل مكة أو المقيمين فيها، الخروج إلى الحل لأخذ العمرة أم الطواف بالبيت؟ لا شك أن أهل مكة ليسوا كغيرهم من أهل الآفاق، لأن أهل الآفاق يأتون إلى مكة قاصدين للعمرة والحج، لكن أهل مكة يخرجون منها. ولذلك إذا أراد أهل مكة أن يأتوا بعمرة وجب عليهم أن يخرجوا إلى الحل فيحرموا منه، ولا يجوز أن يحرموا من بيوتهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى الحل لتحرم منه. فكذلك أيضا أهل مكة إذا أرادوا الإحرام بالعمرة يجب أن يخرجوا إلى الحل، إما التنعيم أو الجعرانة أو جهة الحديبية أو جهة عرفة، المهم أن يخرجوا إلى الحل ويحرموا منه ويأتوا إلى مكة. ولكن هل الأفضل أن يفعلوا ذلك أو الأفضل أن يطوفوا بالبيت؟ قال بعض العلماء إن الأفضل أن يطوفوا بالبيت ولا يخرجوا إلى العمرة، ولكن الذي يظهر من عمومات الأدلة أنهم إذا خرجوا للعمرة ولا سيما في رمضان فإن ذلك أفضل لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. لكن تكرار العمرة كما يفعل الجهال هذا هو الخطأ. بعض الناس وهو في مكة يعتمر في أول النهار ويعتمر في آخر النهار. بل قد شاهدت أنا رجلا اعتمر وحلق نصف رأسه وأبقى النصف الآخر، فرأيته يسعى فقلت ليش هذا العمل؟ قال هذا الذي حلقت عن عمرة أمس والباقي لعمرة اليوم. نعم هذا في الحقيقة خطأ. نعم يمكن إذا كان بيعتمر أربع مرات كم يحلق؟ يحلق الربع. نعم وهكذا. المهم هذا من جهل الناس يا جماعة، الناس يحتاجون إلى تفصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كم بقي في مكة؟ أين طلبة العلم؟ بقي في مكة 19 يوما ولم يخرج يعتمر، ما خرج يعتمر. هل النبي عليه الصلاة والسلام يجهل أنه مشهور؟ ها؟ كلا. هل عند الرسول عليه الصلاة والسلام تهاون بترك الأمر الفاضل؟ حاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام، ما خرج ليعتمر مع أن التنعيم قريب. لكن لما رجع من الطائف وأقام في الجعرانة لقسم الغنائم اعتمر ولا لا؟ اعتمر، لأنه خرج من مكة لغير العمرة، فلما رجع اعتمر. إذن هذا التكرار الذي يوجد من بعض الناس نقول هذا خلاف السنة. ولكن يأتينا واحد يقول أنا بعتمر اليوم لنفسي وأعتمر اليوم الثاني لأبي أو أمي، فما تقولون؟ ها؟ نقول أولا اسأل هل الاعتمار عن الميت مشروع؟ إن المسألة تحتاج إلى نظر. هل يشرع للإنسان أن يعتمر للميت أو يحج للميت في غير الفريضة؟ هذا محل خلاف بين العلماء، أصل المسألة فيها خلاف. أما تكرارها هكذا يوم لك ويوم لأبيك وغدا واليوم الثالث للجد والرابع للجدة والخامس للخالة والسادس للعمة، هذا ما ورد به الشرع إطلاقا. لذلك نقول لكل عمرة سفرة، يعني أن السفرة الواحدة لها عمرة واحدة. إذا كنت تريد أن تعتمر لأبيك وأمك فإذا رجعت إلى بلدك ويسر الله لك أن ترجع فاجعل العمرة لأبيك أو لأمك. أما أن تكرر هكذا فالصحابة والله أعمق منا علما وأحرص منا على الخير، ما فعلوا هذا. هنا يقول السائل رجل عقد الصيام من مكة ثم أو في مكة أو في مكة وحصل له ضرر وخرج إلى الطائف وأفطر على الرادي أي على أذان مكة، هل عليه شيء؟ هذا يعلمه أهل الحجاز. أيهما أسبق، أذان الطائف ولا أذان مكة؟ طيب إذا أفطر على أذان مكة وهو في الطائف فقد أفطر قبل الغروب ولا بعد؟ بعد الغروب. إذا ما في مسألة أشكال. يقول السائل كلمة الصلاة خير من النوم في الأذان، هل هي في الأذان الأول من الفجر أم في الثاني؟ نعم هي في الأذان الأول كما جاء في الحديث، إذا أذنت أذان الصبح الأول فقل الصلاة خير من النوم، فهي في الأذان الأول لا في الأذان الثاني. ولكن يجب أن نعرف ما هو الأذان الأول في هذا الحديث. الأذان الأول هو الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت، والأذان الثاني هي الإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، والمراد الأذان والإقامة. وفي صحيح البخاري أن أمير المؤمنين عثمان الخطاب أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان زاد الأذان الثالث في الجمعة. الجمعة الآن فيها كم من أذان على هذا الحديث؟ 3. طيب إذن الأذان الأول الذي أمر فيه بلال أن يقول الصلاة خير من النوم هو الأذان لصلاة الفجر، أما الأذان الذي قبل دخول الفجر قبل طلوع الفجر فليس أذانا للفجر، انتبه حتى لا يلتبس عليك الأمر. فالناس يسمون الأذان اللي في آخر الليل يسمونه الأذان الأول لصلاة الفجر، والحقيقة أنه ليس لصلاة الفجر. من قال إنه ليس لصلاة الفجر؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يعني لأجل النائم يقوم ويتسحر والقائم يرجع ويتسحر، واضح؟ في أيضا دليل آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. إذا حضرت الصلاة، متى تحضر الصلاة؟ بعد الوقت. إذن ما الأذان الذي قبل دخول الفجر قبل طلوع الفجر ليس أذانا للفجر. وعليه فعمل الناس اليوم وقولهم الصلاة خير من النوم في الأذان الذي للفجر، هذا هو الصواب. وأما من توهم بأن المراد بالأذان الأول في الحديث هو الأذان الذي قبل طلوع الفجر فليس له حظ من النظر. قال بعض الناس الدليل أن المراد به الأذان اللي يكون في آخر الليل لأجل الصلاة النافلة أنه يقال الصلاة خير من النوم، أنه يقال الصلاة خير من النوم، وكلمة خير تدل على الأفضل. فنقول إن كلمة خير تكون في الشيء الواجب اللي هو من أوجب الواجبات، أليس كذلك؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، كم من الآية؟ ذلكم خير لكم، معنى الإيمان. وقال تعالى في صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. فالخيرية تكون في الواجب وتكون في المستحب. خلاصة الجواب بارك الله فيكم أن الصلاة خير من النوم، إنما يشرع في أذان إيش؟ الفجر، وهو أذان الأول بالنسبة للإقامة. هنا يقول السائل نحن 7 أشخاص نسكن في عمارة بعيدة عن المسجد في مكة، فهل نصلي في العمارة أم ماذا نفعل؟ وهل الأجر في مساجد مكة كأجر الحرم يضاعف؟ الواجب على هؤلاء الجماعة الذين في مسكن، الواجب عليهم أن يصلوا في المساجد، بل كل إنسان حوله مسجد يجب عليه أن يصلي في المسجد، ولا يجوز لأحد أو لجماعة أن يصلوا في بيت والمسجد قريب منه. أما إذا كان المسجد بعيدا فلا حرج عليهم أن يصلوا جماعة في البيت، وتهاون بعض الناس في هذه المسألة مبني على قول لبعض العلماء رحمهم الله أن المقصود بصلاة الجماعة الجماعة فقط، فإذا صلى الناس في جماعة ولو في بيوتهم فإنهم قد قاموا بالواجب، ولكن الصحيح أنه لا بد أن تكون الجماعة في المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال إلى قوم، مع أن هؤلاء القوم قد يكونوا صلوا في أماكنهم، فيجب على هؤلاء أن يصلوا مع جماعة إلا إذا كانوا بعيدين يشق عليهم. في السؤال الثاني فقط الثاني في السؤال الثاني وأما قوله قول السائل هل مساجد مكة فيها من الأجر كما في المسجد الحرام، فجوابه لا، ليست مساجد مكة كالمسجد الحرام في الأجر، بل المضاعفة إنما تكون في المسجد الحرام نفسه الأصل والزيادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. فكما أن الفضل خاص في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خاص في المسجد الحرام أيضا. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ومعلوم أننا لو شددنا الرحال إلى مسجد من مساجد مكة غير المسجد الحرام لم يكن هذا مشروعا بل كان منهيا عنه، فما يشد الرحل إليه هو الذي فيه المضاعفة. نعم الصلاة في المساجد التي في مكة بل الصلاة في الحرم كله أفضل من الصلاة في الحل، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل الحديبية وكانت الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم كان يصلي في الحرم مع أنه نازل في الحل، وهذا يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل، لكن لا يدل على خصوص التضعيف الذي هو 100,000 صلاة. عندنا الآن كم دليل؟ دليلان. الدليل الأول أن الرسول قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة بما عداه إلا المسجد الحرام، فكما أن الخصوصية في نفس مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فكذلك في مسجد الحرام. الدليل الثاني النهي عن شد الرحال إلا إلى مساجد الثلاثة. طيب بقي أن يقال كيف تجيب عن قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقد أسرى به من مكة من بيت أم هانة؟ فالجواب أنه ثبت في صحيح البخاري أنه أسري به من الحجر، قال بين أنا نائم في الحجر أتاني آت إلى آخر الحديث وفي صحيح البخاري. والحجر أين مكانه؟ في المسجد الحرام، لأن الحجر هو هذا المحجر من الكعبة. وعلى هذا فيكون الحديث الذي فيه أنه أسري به من بيت أم هانة إن صحت الرواية فيكون هذا ابتداء الإسراء ونهايته من الحجر، كأنه نبه وهو في بيت أم هانة ثم قام فنام في الحجر فأسري به من الحجر. طيب هناك دليل الآن ذكرته من القرآن على أن المراد بالمسجد الحرام نفس المكان هذا المسجد الذي فيه الكعبة، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فما وجه الدلالة أيها الطلبة؟ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هذا يدل على أن المراد بالمسجد الحرام نفس المسجد الذي فيه الكعبة. تفضل. الحرام صح، لما قال لا يقرب المسجد الحرام علم أن المراد هذا المسجد، لو كان المراد بالمسجد الحرام كل الحرام لقال فلا يدخل المسجد الحرام. ولهذا نحن نتفق على أنه لو جاء رجل مشرك ووقف على حدود الأميال تماما ممكنه ولا لا؟ ها؟ وقف على حدود الأميال نمكنه، فهو لو كان المراد بالمسجد الحرام ما أدخل في الأميال لكنا لا نمكنه. نعم. يقول السائل ما الحكم في رجل معتكف ابتلاه الله بشرب الدخان أو يشربه وقت العشاء على اعتكافه وكذلك وقت السحور وفي أوقات أخرى مثل خروجه لدورات المياه، ولماذا تنصحونه مشكورين؟ يشربوه في المسجد لا إلا عند السحور وعند الفطور. طيب نسأل الله أن يعافيه من ابتلاءه وأن لا يبتلينا بمثله. شرب الدخان أول ما ظهر اختلف العلماء فيه كغيره من الأشياء المستجدة يكون فيها الخلاف ثم يستقر الأمر على ما هو الصواب. فقال بعض العلماء إن شرب الدخان جائز وليس به بأس، وقال بعضهم إنه مكروه، وقال آخرون إنه حرام، ولكن استقر الأمر أنه حرام، أو استقر رأي عامة العلماء على تحريمه، لأنه تبين الآن بالأدلة القاطعة أنه مضر على البدن، وما كان مضرا فهو حرام لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. وفيه أيضا إضاعة للمال بلا فائدة، وقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما لأنهم يفسدونها. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ونهى الرسول عن إضاعة المال. وعلى هذا فننصح أخانا بأن يقلع عن شرب الدخان لا في المسجد ولا في غيره. من هذا Thank you.